صليب، الصليب يسوى مثلا 1000 ريال، ولما كسرته صار يسوى 500 ريال. فلو شخص أخذ هذا الصليب ورماه في البحر أو صهره أو فرمه، تضمن ما بعد الكسر اللي هو 500 ريال فقط، ولا تضمن لما كان صليبا. فأنا ما ذكرت لكم كسر وتلف، كسر وتلف في الشرح حتى ما أبغى أشتتكم، قلنا كسر وبس حتى ما يلتبس عليكم. يقول: من يعبر الطريق في مكان وجد في علاه جسر مشى قطع الطريق وصدمته سيارة، هل يعد معتديا بقطعه للشارع مع وجود الجسر؟ إيه هذا متعدي، يعني مثل مرة ما نفسه على السيارة، بشرط يكون سيارة غير مسرعة. يوم مسرعة السرعة القانونية النظامية ما عليه شيء. يقول: إذا كانت السيارة تمشي وانفصل إطارها الخلفي الأيسر وصدم بشخص، هل يضمن صاحب السيارة؟ إيش تقول يا حمزة؟ لو تريلة تمشي ويتمشي انطلق كفر خلفي وضرب سيارة وكسر السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن؟ لنسأل حمزة، أسأل حمزة السوداني، يضمن ولا ما يضمن يا حمزة؟ ليه؟ لأنه متسبب. ها؟ نعم، هو مو مباشر لك متسبب. نعم. طيب يا حمزة تامر، لو سيارتين تصادمت من الأمام وجه لوجه، من اللي يضمن؟ كيف كلامك؟ إيش معنى كلامه يضمن؟ يعني كواحد يصلح سيارة الثاني أو يدفع قيمتها. نعم. طيب يا ياسر، لو سيارتين كلنا رجعنا على وراء وصدموا بعض، من يضمن؟ نفسه. طيب ليش قلنا؟ طيب المؤلف يقول بمؤخرها، ليش؟ طيب وين كلام هذا؟ اي نعم، انت بيدك تستطيع ان تتوقف يمين يسار وهكذا. تمام. نعم. طيب يا سلمان، أعطني مثال لا يضمن إذا كان مؤخرها، مثال معاصر. ها؟ أعطني مثال. طيب ما هو يقول لا بمؤخرها ضمن صاحبها، أيوه، ما تلفت بمقدمها لا بمؤخرها. طيب أعطني بمؤخر. نعم. ضمن جنايتها في مطار الطيارات. الطيارة وهي يعني لسه ما تقل هي ماشية لسه. صقع فيها سيارة أو طيارة ثانية، لكن الطيارة الثانية صقعت من خلف صاحب الطيارة الأولى، ما يضمن إنه صقعة جت من خلفه، ليضمن الشخص الثاني اللي هو عليك. شوف، لو في طيارتين في الأرض، عشان بسألك نفس مثالك بس عشان تجاوبني، والطيارة رجعت على وراء فصدمت طيارة أخرى، الطيارة هذه اللي رجعت على وراء وصدمت ذيك الطيارة، وجت الطيارة هذيك كانت صلح طيارتي، تقول لا والله صدمها مؤخرها، ما أضمن ولا كيف؟ ها؟ لأنه مؤخرها صار هو مقدمها، لأنه كان يعني بيحرك المورة. شلون بيحركها؟ شلون يعني؟ حالنا قلنا ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. إيه، لكن الراكب كان بيحركها بمؤخرها. شلون حركة مؤخرة؟ ما فهمت. بالدرس حركة. أيوه. وهو راكبها كان يعني كأنه هو قائدها، يعني رجعها ريف، هو يضمن هو بتاعها. أيوه. طيب عشان أوضح أكثر، نعم يا حمزة أعطني مثال ثاني. طيب يا شيخ، الشاحنة حقت خلاط أسمنت، تصب الخلاط حقت الأسمنت من الخلف. لما كانت واقفة عند المبنى وبتصب الأسمنت، جاء السيارة وجاء بسكليت من الخلف ووقع عليه شيء من الأسمنت من الخلف. إيه، واقفة ولا تمشي ولا إيش هذه؟ لا، هو واقف بس هو بيصب الخلطة أثناء ما الشاحنة هي واقفة والخلط شغال، وبيصب على الحفرة، وجاء واحد من الخلف.